الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله الأكرمين، ورضي الله عن صحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. مع الدرس 39 من هذه السلسلة المباركة من شرح متن الآج الرومية تحت عنوان لا النافية للجنس، قال المؤلف رحمه الله: باب لا، والمقصود اسم لا، فهو السابع من المنصوبات. والمؤلف رحمه الله تعالى في هذا الباب ذكر 3 أحوال للا، وهذه الأحوال 3 هي الأصل والأساس في هذا الباب. قال رحمه الله مشيرا إلى الحالة الأولى: اعلم أن لا تنصب النكرات إذا باشرت النكرة ولم تتكرر لا. فالحالة الأولى إذن تنصب فيها لا النكرة إذا باشرتها ولم يفصل بينهما فاصل، وبشرط أن لا تتكرر لا، نحو لا رجل في الدار. فلا نافية للجنس تعمل عمل إن، تنصب الاسم وترفع الخبر، ورجل اسمها مبني لتركبه مع لا كتركيب 15 أو لتضمنه معنى من الجنسية. في الدار جار ومجرور متعلق بخبر لا، لا رجل في الدار. والمصنف رحمه الله ذكر لهذه الحالة 2 شرطين. أو نقول ذكر 3 شروط. أن تدخل لا على النكرة، وأن تباشرها، وأن لا تتكرر لا. لكن في الحقيقة شروط إعمال لا مثل هذا العمل مجموعها 7 شروط، أشار إليها بعضهم في بيتين فقال: إعمال لا بسبعة من الشروط نافية، والنفي بالجنس منوط، نكرة نصا، وأن لا يدخل عليها ذو جر، وأن تتصل. فالشرط الأول أن تكون لا نافية، والشرط الثاني أن يكون هذا النفي متعلق بالجنس، نفي الجنس. الشرط الثالث أن تكون النكرة، أو أن يكون الاسم الذي بعدها نكرة. الشرط الرابع أن يكون خبرها نكرة أيضا. الشرط الخامس أن تكون نكرة نصا. الشرط السادس أن لا يدخل عليها ذو جر. والشرط السابع والأخير أن تتصل لا بالنكرة. ثم أشار للحالة الثانية فقال: فإن لم تباشرها وجب الرفع ووجب تكرار لا، نحو لا رجل في الدار، أو لا في الدار رجل ولا امرأة. فإن لم تباشرها، بأن كان هناك فاصل بين لا والنكرة، ففي هذه الحالة يجب الرفع لا غير، ويجب تكرار لا، نحو لا في الدار رجل ولا امرأة. فلا نافية تعمل عمل ليس هنا، ترفع الاسم وتنصب الخبر. وفي الدار جار متعلق بخبرها مقدم، ورجل اسمها مؤخر، والامرأة عاطف ومعطوف. ثم قال المؤلف رحمه الله مشيرا إلى الحالة الثالثة: فإن تكررت لا، أي مع المباشرة، جاز إعمالها وإلغاؤها. فإن شئت قلت لا رجل في الدار ولا امرأة، وإن شئت قلت لا رجل في الدار ولا امرأة. يجوز لك أن تعمل لا وتقول لا رجل في الدار ولا امرأة، ويحق لك أن ترفع النكرة بعد لا في هذا المثال بالذات، لا رجل في الدار ولا امرأة. لكن يجب التنبيه على أن الاسم الثاني إذا تكررت لا جاز فيه ثلاثة أوجه إذا بني الأول. إذا قلنا لا رجل في الدار ولا امرأة، فامرأة هنا يجوز فيها ثلاثة أوجه: التركيب كالأول نحو لا رجل في الدار ولا امرأة بفتحة واحدة وهي للبناء، وجاز في امرأة النصب بالتنوين راعيا لمحل اسم لا، فنقول لا رجل في الدار ولا امرأة، وجاز فيه الرفع بالتنوين نحو لا رجل في الدار ولا امرأة، والامرأة هنا بالرفع راعيا لمحل لا مع اسمها وهو الابتداء ومحله رفع. وإعراب امرأة إذا كانت مرفوعة إما أن تكون لا زائدة ملغاة والواو عاطفة، وإما أن تكون لا عملت عمل ليس، وإما أن تلغى لا وتكون امرأة مبتدأ حذف خبره. فهذه ثلاثة أحوال. وإذا رفع الأول نحو لا رجل في الدار جاز في امرأة حالة، جاز فيها وجهان اثنان لا غير: التركيب فنقول لا رجل في الدار ولا امرأة، أو الرفع فنقول لا رجل في الدار ولا امرأة، ولا يجوز النصب في هذا في هذه الحالة. والحاصل أنه إذا تكررت لا جاز فيها خمسة أوجه: بناء الأول مع بناء الثاني أو رفعه أو نصبه فهذه ثلاثة، أو رفع الأول مع بناء الثاني أو رفعه لا غير. فإلى هنا انتهى هذا الدرس، موعدنا مع درس جديد بعنوان باب المنادى. فإلى ذلكم الحين أترككم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.